أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات شركات الظانين بالله ظن السوء. عليهم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم للكافرين سعيرا فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل Juanita. تكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف وكان الله بما تعملون بصيرا. هم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم.